حياكم الله وحيا الله. النهارده سمعت في الجامع بان اللي ياكل لحم الجمل يتوضا. نعم. حاضر. هل السؤال ده صحيح يعني؟ هرد عليكي. حاضر. ماشي شكرا. الله يرضى عليكي. عفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا الشيخ مسعد. الله يرضى عليك. كيف حال حضرتك؟ الحمد لله. تحيات الإخوة لك من أسوان. وبلغة النوب وبلغة النوبيين إكادلي. يعني نحبك في الله. اسمها ايه يا شيخ؟ ويعني نقول لك جزاك الله خيرا ولا نستطيع ان نتحدث بسؤال او بغيره، فنحن نحبك من اجل الله ولله، وكل الاخوه هنا اصروا ان اتصل بك لانقل لهم حبك وحب هذه القناه الطيبه، ويشتاقون لرؤيه شيخنا الفاضل واستاذ الدعوه الشيخ محمد حسان. نحبكم جميعا في الله ولاسره الرحمه، تحياتنا من اسوان. إكادلي باللغة النوبية يعني نحبكم. السلام عليكم. ماشي يا شيخ أيمن. فضلت الشيخ أيمن صيدح، ربنا يجيبه بالسلامة، وتحياتي لكل إخواننا في أسوان، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم دائما على طاعته. صال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم. كنت عايزه يعني حضرتك كنت عايزه اسالك على شيء دلوقتي. في بيني وبين ابن خالي، وابن خالي ده يعتبر وكيلنا. هو وكلكم بمعنى يعني ايه؟ نعم. وكلكم يعني اكل حقوقكم ولا متوقع؟ لا وكلنا يعني ساعه العقد، يعني هو يعتبر اللي نعم. جسر رحمه يعني معانا. طب دلوقتي في شجار بينه يعني بين امي وبينه. فدلوقتي انا عايزه اعرف هو يعني زعق معانا، بس كان وقت يعني عصبيه، فقال خلاص يعني ما مش هاجيلكوا تاني، وانا عايزه اعرفكوا تاني يعني معنى الكلام يعني. نعم. فبقالنا دلوقتي فترة يعني يعتبر تلات اسبوعين يعني او اكثر ما مش بنكلم بعض. نعم. دلوقتي يعني يجوز ان انا اكلمه او يعني عشان خاطر اخليه وماما يعني يصالحوا بعض وكده. حاضر. وكنت عايزة يعني حضرتك يا ريت بس حضرتك تدينا يعني دروس حسن التباعد كتير جدا من البيوت يعني. حسن التباعد؟ نعم. دروس عفوا في ايه؟ حسن التباعد يعني الزوج يعني يكون عندها حسن التباعد، لان كتير جدا من البيوت بتحصل هدم بسبب يعني عدم حسن التباعد الزوجه. يعني ننصح الزوجه تعامل زوجها ازاي؟ يا ريت. وكذلك الزوج يعني ان كتير جدا في مشاكل كتير جدا يعني. ان شاء الله قريبا لعل تكون الحلقه القادمه ان شاء الله. الله يبارك فيك. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام حضرتك. ازيك يا شيخ؟ اتفضل يا حبيبنا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. والله اني احبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. والله يا شيخ اسالك بس الدعاء لي ولزوجتي ان شاء الله على وش ولادك. ربنا يجعلني واياكم من عبادي الصالحين. امين يا رب العالمين. ربنا يبارك لنا في حضرتك يا رب. السلامه ويرزقها في الذريه الصالحه. امين يا رب العالمين. وان شاء الله انا ناوي لو ربنا اراد ان شاء الله وولد حمزه ان شاء الله. على سيدنا حمزه ان شاء الله رب العالمين. طيب. ربنا يحفظها ويبارك لك فيها وان شاء الله طول بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. اتصال انقطع يا اخواني ولا ايه؟ السلام عليكم. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. كيف حالك شيخنا؟ اللهم لك الحمد. تفضل. ربنا يبارك فيك يا رب. يا رب. بس بسأل حضرتك يعني. بسأل حضرتك دلوقتي عندنا زوجة ملهاش كفالة. ايوه معايا يا شيخ؟ واصل انا سامعك. عندنا زوجة ملهاش كفالة وقالوا لنا هاتوا شهادة يعني من مدرسة او كده في مصر واحنا نعمل لها كفالة من هنا بحيث ان هي شهادة هي درست يعني هي درست سنة وهم قاعدين شهادة بسنتين. كفالة يعني من اي مكان واحنا نختمها يعني. هي خارج مصر؟ هم يختموها لنا وتكون موثقة ويجيبوها لنا احنا ندفع بس فيها فلوس. طيب حاضر. وده اول سؤال حضرتك، هل يجوز ان احنا نجيبها ونعمل لها كفاله ولا ما يجوز؟ طيب. السؤال الثاني، ان احنا اشتركنا في مخبز بمبلغ 30,000 وهم ادونا فيه يعني الربح. في الربح حددونا 10 جنيه في اليوم بمعدل 300 جنيه في اليوم في الشهر. فهل المشروع يعني دوت؟ نعم. انت بتقول مشترك في مشروع بمبلغ معين؟ بمبلغ 30,000 مخبز. مخبز. مخبز عيش يعني. وبيدوك مبلغ معين ثابت كل شهر؟ يعني كل شهر 300 جنيه. حاضر. هل التحديد دوت فيه ربا؟ حاضر. ولا احنا عشان نشارك معاهم في المكسب والخساره ولا حضرتك برضو يعني ان احنا ما نعرفش الربح كام؟ حاضر هرد ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.

طب اسمع عندي معلومة بقى، اسمع بقى قرأت امبارح في مجلة كذا مجلة علماء، عارف عارف قرأت ده كله، انت هتعلمني؟ هيكرهك والله. اسمع إلى عطاء يقول رحمه الله: إن الرجل ليحدثني بالحديث، إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه قط، وقد سمعته قبل أن تلده أمه. يا سلام على الأدب. واحد جاي بيقول لي معلومة أنا حافظها قبل ما أبوي فكر يتجوز أمه، لكن من الأدب في الحديث أني أقبل عليه وأظهر كده إيه الإعجاب والإنصات، ويا ما شاء الله بارك الله فيك، لا دي معلومة مفيدة وأنا حافظها أصلا. شفت النبي عمل إيه مع عائشة في حديث أم زرع؟ اللهم صل على محمد وارضى عن عائشة وعن جميع المسلمين والصحابة. بقى النبي عنده وقت يفضي نفسه يسمع قصة 11 واحدة ست في الجاهلية، تعاقدنا وتعاهدنا على إن كل واحدة تذكر زوجها بعيوبه وبصفاته الحميدة، والنبي ينصت ها، والتانية قالت إيه والتالتة والرابعة، واللي تقول لك إن زوجي العشنق يعني طويل وهبل، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، وتقول لك زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد، واللي تقول لك والنبي عنده وقت وينصت ويقبل، ده يصفي له ود الزوج. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن مما يصفي لك ود أخيك أن تبدأه بالسلام إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتناديه بأحب أسمائه إلي. 4 من مفسدات الأخوة في الله، بل 5 من مفسدات الأخوة في الله الطمع في الدنيا. الحسد. يا سلام، كم من أخين أخوة وبيقيموا الليل، كانا متحابين عرضت لهم الدنيا فتنافسا فيها، فانقلب الحب إلى عداوة وبغض بسبب الدنيا. والله العظيم حصل وبيحصل كتير. اتنين كانوا حبايب قوي قوي قوي، دخلوا شركة مشروع، الدنيا دخلت، ها ده قال ده بيسرقني، ده مش عارف ايه، ده خلاص بقوا أعداء كتير. أنا أعرف الكثيرين. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالها فيما رواه ابن ماجه، قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. اللي بيبص للي في أيدي الناس، الناس تكرهه، هذا الحقود الحسود تحبه بأمارة ايه؟ واحد حاقد عليك، حاسد لك، ازهد فيما في أيدي الناس، ناس تحب اللي يبارك لها، اللهم بارك، ربنا يوسع عليك، ربنا يكرمك، ربنا يزيدك من فضله، هيحبك. إنما اللي قاعد كل ما ربنا يديك حاجة يموت من الغل والحقد وتضطرم النيران في قلبه، تحبه بأمارة إيه؟ ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. قال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولنا معه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. والله العظيم كم من أخين دخل بينهما الدرهم والدينار فأصبح أعداء. الدنيا، الطمع في الدنيا يورث النفوس الحسد والحقد. ولذلك سيدنا معاوية قال كلمة عجبتني قوي رضي الله عنه، قال معاوية: أستطيع أن أرضي كل الناس إلا واحد، ألك أقدر أرضي كل الناس إلا واحد؟ قالوا: من؟ قال: الحاسد. قالوا: ولما؟ قال: لأنه لا يرضي إلا زوال نعمتي، إن شاء الله عنه مرضي. ما هو الحاسد كده. ما هو الحسد؟ تمني زوال النعمة، عايز اللي عندك يبقى عنده، شاف ما شاء الله عندك عافية يقولك بص كتنانينا في حظنا الهباب المرض وكلنا، شوف ماشي عنده 60 سنة وبيدب على الأرض كأنه ابن مبارح، يا عم تقول ربنا يبارك له ويدين الصحة، انت فقري ليه؟ هو الحسود كده. شافك راكب عربية، ايوة يا عم وكلها ولعة، شايف هي دي الناس اللي عايشة، مصبحش لقى العربية دي عندي، طب ليه كده؟ قول ربنا يبارك له ويديني احسن منه. برك

انكم لو ادركتم رمضان هتصوموا كله وتقوموا كله وتزكوا و عشان اللي يموت قبل رمضان ياخد نفس الثواب بالنية، نستقبل رمضان بالتوبة بالاستغفار بالفرح بالنية الصادقة بالعزم الأكيد. أنا كنت عامل حلقة هنا العام الماضي اسمها كيف نستقبل رمضان. مشاكل بين أمي وابن خالي ومش عارف إيه، أصالح بينهم؟ أيوة صالح بينهم، صالح بينهم. عايزين حلقة عن حق الزوج، سيكون إن شاء الله. اشتركنا بيقول لي أنا مشترك في مبلغ في مخبز وبيدوني كل شهر مبلغ ثابت 300-500 مبلغ ثابت، ده ربا، هذا ربا. إنما اتفقوا أنت التلت هما التلتين، أنت النص هما النص، أنت على أي نسبة وعلى المكسب والخسارة. أنت مثلا الربع وهم التلات أرباع، كسبتوا مثلا 2000 جنيه بقى أنت ليك ربعهم 500. الشهر اللي بعده كسبتوا 4000 المبلغ زاد بقوا 1000، ما هو ربعهم. الشهر اللي بعده خسرتوا 4000 تشيل من الخسارة 1000. هو ده النظام الإسلامي. زوجتي شغاله مدرسه وعندها مرتب وبتديه لاهلها وبتاخد المكافاه وتديها لاهلها، واهلها محتاجين بس نص ونص، مالكش دعوه. المراه لها ذمه ماليه مستقله، مالكش دعوه. لكن انا بقول لها استاذني من زوجك من باب تاليف قلبه، لانك مش متجوزه واحد وخلاص قاعد يعني ملوش لازمه. اكتر واحد له حق عليك زوجك، مش ابوك ولا اخوك. انت مش متجوزها كما يقول العامة راس كرومبا او غطا قلة كما يقول العامة، ده راجل. ايوه انت ذمة مالية مستقلة. وانا بقول لاي رجل ان استطعت الا تأخذ من مال زوجتك فلسا فلا تأخذ، لان اللي بيمد يديه لفلوس مراته لازم يطاط دماغه كده، من مد يده طأطأ رأسه. انت ربنا رفعك كده، والرجال عليهن درجة، بتنزل ليه؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. يا حلو اللي بينفق إيده فوق كده، إيده عليا، يجوز تأخذ منها لو محتاج، لا أسرب عليك، بس أنا أختار لك الأفضل إن شئت. بيقول لي القيء، أنا إذا جاوبت القيء لا ينقض الوضوء ولا يوجب الوضوء، بل يستحب له الوضوء. زوجتي نمامة، أعمل إيه؟ أنصح لها؟ أنصح لها ما تسمع لهاش، ما تتكلم ولا اسكتي، اسكت السيرة غير السيرة دي، وادعي لنا ربنا يهديها. كيف أصل للتقوى؟ بالاجتهاد في العبادة. كيف أصل إلى درجة التقوى؟ بالاجتهاد في العبادة. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبد تصل للتقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل عبادة من أعظم ثمراتها أن تصل إلى التقوى. اجتهد، اجتهد في الطاعة على قدر الطاقة. وربنا قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله أسأل أن يبلغنا جميعا شهر رمضان، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يبعد عنا أسباب الشقاق والخلاف وأسباب البغض والحقد والحسد. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين. شكر الله لكم، والشكر موصول لكل إخواننا في قناة الرحمة من أكبر واحد إلى أكبر واحد وكلهم كبار. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين: الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين. فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم، واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين. كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا، لكن خير المخطئين التوابون.